فإنه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الدليل الأول من أدلة الأحكام، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، أو المصدر الأول من مصادر التشريع. البحث الذي والمبحث الذي نبحثه اليوم في هذا الدليل هو قضية الحقيقة والمجاز. وهذا وإن كان بحث لفظي من الألفاظ، وسيأتي إن شاء الله هذا في باب الدلالات بشيء من التفصيل، لكن سنأخذه هنا بشيء من الإجمال، ثم نفصله إن شاء الله في باب الدلالات اللفظية. وقد أردنا أن نجمل البحث هذا هنا، لأن الحقيقة هذه القضية بترتب عليها فساد كبير جدا، وخاصة في مجال الاعتقاد. فمن تتمة البحث في القرآن الكريم لابد أن نبين هذه القضية هنا، ثم بعد ذلك نأتي بها إن شاء الله يعني بالتفصيل في باب الدلالات اللفظية. ما المقصود بالحقيقة والمجاز؟ أولا نعود إلى اللغة، أو نرجع إلى اللغة. علماء البلاغة ويقسمون الألفاظ يعني اللغوية إلى قسمين، قسم يسموه الحقيقة، وهو يقولون بأن الألفاظ التي نستخدمها إما أن تدل على مدلولها بالأصالة، يعني أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أصلا، كلفظ القمر مثلا، أو الشمس، أو الأسد. القمر يقولون في اللغة أنه أطلق على هذا الكوكب الموجود في السماء المنير ليلا، والشمس على هذا النجم كذلك الموجود في السماء، والأسد على هذا الحيوان المفترس المعروف في الغابة، ذو المخالب وذو اللبدة، ملك الحيوانات. فهذه الألفاظ يقولون أنها موضوعة على مسمياتها بالأصالة، أصلا وضعت هكذا، يعني عندما أطلق اللفظ وضع على هذه أصلا. ثم يقولون إن هذه الألفاظ قد تنقل وتستخدم في غير ما وضعت له لمعنى بلاغي، كما يسمون مثلا الوجه المضيء الجميل بالبدر وبالقمر، فقد يقول الإنسان رأيت قمرا، وهذه المرأة قمر، وهذا فلان بدر. وإنما أخذوا أو استعاروا اللفظة التي وضعت لهذا الكوكب المنير لهذا الوجه الجميل المشرق. وكذلك قد يأخذ لفظ الشمس ويطلقونها مثلا على يعني الإنسان الظاهر، كما قال النابغة الذبياني كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، فوصفه بالشمس. قال وصفه بالشمس إن هذا استخدام اللفظ شبهه بهذا، واستخدمه في غير يعني ما استعمل له في الأساس في الأصال. وكذلك الأسد، قد يقول الإنسان رأيت أسدا يقاتل في المعركة وهو راكب حصانة. معلوم أن الأسد ما يركب حصانة ولا يقاتل في المعركة، وإنما أراد رجلا شجاعا، وإنما شبهه بالأسد لقوته وصلابته وجرأته، كما أن الأسد قوي وجريء وصلب حصور فإنه كذلك شبهها. فقال استخدام اللفظ في غير المعنى الأصل الذي يوضع له سموا هذا مجاز، اصطلاح مجاز، يعني مما يجوز هذا في اللغة. فقال المعاني الأصلية هذه معاني حقيقية، والمعاني التي ينقل إليها الألفاظ هذه معاني مجازية. هذا الكلام طبعا في ظاهره أنه حق، لكن بينطوي عند التطبيق على معاني باطلة، وهو أنهم قالوا بأن المجاز يجوز نفيه لكن الحقيقة لا يجوز نفيه. بمعنى أنه لو أن إنسان قال لك رأيت يعني مثلا أسدا يقاتل الأعداء، فقل ليس بأسد إنما هو رجل شجاع، أو هذا بدر يعني رجل، تقول ليس بدرا وإنما هو رجل يعني جميل الوجه أو مضيء الوجه. والذين قالوا بالمجاز على هذا النحو لما جاءوا للقرآن واستغل هذا الذين أرادوا تأويل صفات الرب تبارك وتعالى، فعمدوا إلى الصفات، صفات الرب الحقيقية، وقالوا إنها مجاز لفظي، فأتوا مثلا يد الله يعني فوق أيديهم، فأتوا إلى قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، أو الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال المقصود بهذا ليست اليد اللي هي اليد الحقيقية الجارحة، وإنما المقصود هنا القدرة، وإنما استعار يعني استخدم هذا اللفظ في غير ما وضع له في غير اليد. وكذلك الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يوم يكشف عن ساق ودعونا إلى السجود فلا يستطيعون. قال ليس هناك، الله ليس له ساق وليس له وجه، لأن هذه جوارح والرب منزه عن الجوارح، وإنما يراد بها معنى آخر، معنى مجازي. وكذلك جاءوا مثلا إذا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا الله لا يجيء لأن هذا المجيء انتقال، والله يستحيل عليه الانتقال لأنه ليس بجسم، وبالتالي الذي يجيء إنما هو أمره، أمر الله الذي جاء وليس هو الله. كذلك الرحمن العرش استوى، فقالوا إن الرحمن العرش استوى إن هذا الاستواء إنما هو حركة، والحركة مستحيلة على الرب لأن الرب ليس بجسم، وإنما الحركة هذه من خواص الأجسام، والله ليس بجسم إذن ليس بحركة إذن استوى. ينبغي أن تؤول إلى معنى آخر مجازي، وقال المعنى المجازي هذا هو الاستيلاء وليس هو الاستواء. وهكذا استخدموا هذه القضية اللي هي قضية المجاز في نفي صفات الرب تبارك وتعالى. وجاء آخرون، لأن الباب فتح باب التأويل، فبعضهم دخل إلى أن يعني حقائق الآخرة المذكورة إنما هي حقائق، إنما هي قضايا مجازية، فجعلوا النعيم المذكور في القرآن والذي يدل على أنه نعيم حسي حقيقي، إن الجنة فيه جنة وفيها أشجار وفيها أنهار وفيها قصور وفيها حور عين، وفيها هذه الأنهار مشكلة من ماء ومن خمر ومن عسل ومن لبن، وفيها متع حسية حقيقية من الطعام والشراب والمواقعة للحور. قالوا ليس الأمر على هذا النحو، وإنما هذه كلها إنما هو يعني مجاز لفظي، وعبر عنه بهذه التعابير الحسية لتقريب المعنى، وإلا فهذه كلها مجازات يراد بها المتع الروحية النفسية العقلية وليس المتع الحسي. وكذلك فعلوا كذلك في النار والعذاب والنكير والغساق والحميم والخيود وما جاء في وصف النار، قالوا كل هذه إنما هي يعني تقريب للمعنى، وإنما يكون هناك عذاب نفسي للذين يموتون على غير الإسلام، وإنما يعذبون عذاب نفسي وليس عذابا حسيا بنار حقيقية موجودة وعليها ملائكة بالفعل يدخلوا النار ويضربوهم ويقمعوهم على رؤوسهم كما جاء في يعني في الآية، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. بكل هذه مجازات لفظية، يعني جاء غيرهم فاستطرد في عمل هذا المجاز وجعل يعني في الحقيقة الألفاظ تصبح بعدين لا دلالة لها على معانيها، وإنما يراد بها معاني أخرى غير هذه المعاني الظاهرة. فحصل من وراء هذا شر عظيم جدا وبلاء كبير، وهو صرف آيات القرآن عن حقائقها والقول بأنها مجازات لفظية. طبعا جاء غيرهم من الفرق الباطنية فطور هذا إلى أيضا حتى الأمر بالشرع، جعل الشريعة كلها لا يراد بها المعنى يعني الظاهر منها، فمعنى الصلاة ليست هي الصلاة هذه اللي فيها وضوء وفيها أركان، وإنما الصلاة إنما هي الإخلاص للإمام، والحج هو زيارة الإمام، والصوم هو الإمساك عن كلام المخالف للمذهب، وهكذا دخلوا في تأويلات اللفظية بحيث أنه لم تصبح للغة أي نوع من الضابط والتمسك. ففتح باب يعني القول بوجود المجاز في القرآن، يعني فتح بابا عظيما من أبواب الشر في صرف الألفاظ عن معانيها الحقيقية إلى معاني جدا بعيدة ومؤولة. فتح باب التأويل وفتح باب صرف هذا اللفظ عن معناه إلى هذه المعاني التي ذكرنا بعض. ما الحق إذن؟ أولا نقول بأن العرب لا شك أن لهم تصريف في لغتهم، أوجه من أوجه التصريف، معنى التصريف عن التنويع، فقد استخدموا الألفاظ في مدلولها الأصلي، وكذلك استخدموها في غير يعني على وجه التشبيه وعلى وجه الاستعارة وعلى وجه الكناية، لكن لا شك أن القرآن إنما جاء في ذلك بكل الحقائق، وليس كل أنواع التصريف البلاغي المعروف عند العرب قد جاء مثله في القرآن، وذلك أن القرآن صدق كله كما قال تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالقرآن ليس فيه شيء يجوز نفيه، إذا قلنا إن المعنى المؤول أو المعنى المجازي يجوز نفيه فالقرآن ليس فيه شيء يجوز نفيه. من قال إن في القرآن شيء يجوز نفيه فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه اتهم كلام الله بالكذب. فكلام الله ظاهرا وباطنا حق وصدق، ولا يمكن أن يكون في القرآن شيء يجوز أن ينفى، بل إنه حق. وليس كل ما يسوغ في لغة العرب كذلك يسوغ في القرآن، فالعرب مثلا قد عندهم مثلا في الشعر مبالغات كثيرة، وكان العرب تقول في يعني في الشعر: أعذبه أكذبه، يعني كلما كان الشعر فيه مبالغة وكذب يصير عذب، ولذلك تنافسوا في أوجه المبالغات كما يقول ذلك مثل المتنبي مثلا في بعض أشعاره: أخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تطلق، يمدح ممدوح ويقول له: أخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف، النطف اللي لسه ما خلقت، وهي مثلا سواء كانت قذفت في أرحام النساء أن تقذف لسه بتخاف منك، ويقول السماء جس. ومثل هذه مبالغات كثيرة، هذه مبالغات مذمومة لا شك أنها لا توجد في كتاب الله تبارك وتعالى، المبالغة التي حقيقتها الكذب، هذا كلام في حقيقته كاذب ولا يمكن أن يكون هذا يعني صحيحا. إنما القرآن جاء بكنايات، جاء باستعارات، جاء بتشبيهات، لا شك أن كل ما جاء به القرآن من أساليب البلاغة والبيان هو حق، ليس فيه شيء يجوز نفيه. طبعا الذين ادعوا بمثلا وجود المجاز في القرآن استدلوا ببعض الآيات، مثلا نذكرها ونبين أنه لا مجاز على النحو الذي يقولونه فيها، مثل قول الله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل، هذا من أمر الله تبارك وتعالى العبد المؤمن بالنسبة لمعاملة والديه. قالوا إن الذل ليس له جناح، لأن الذل معنى، وكيف يكون للذل جناح؟ والجناح إنما هو للطير، شيء حسي، فهنا نسب شيء حسي إلى شيء معنوي، والمعنوي الذل، وبالتالي هذا مجاز. وهذا الكلام نقول مو صحيح، لأن الجناح في اللغة تطلق على اليد، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله واقصد جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ومعنى جناحك يد، وسميت اليد بالجناح لأنها مثل جناح الطائر، هي مثل جناح الطائر فسميت مثل هذه الجناح. فقال الله رسوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وأمره بخفض الجناح يعني أنه لا ترفع يعني يدك عليهم بضرب ونحو لا بسب ونحو ذلك. فوصد لهما يعني يا أيها العبد بالنسبة لأبويك جناح الذل يعني الجناح الذليل، ولكنما هو ما نسب هذا يعني نسبة الأمر هنا للمصدر، هذا موجود يعني يعني يعني كثيرا في اللغة، كما يقال حاتم الجود، حاتم الجود يعني حاتم الجواد، فهي نسبة مصدر لكنها بمعنى الصفة، فهذه بمعنى الصفة واخفض لهما جناح الذل يعني الجناح الذليل، يعني خلي يد يعني اخفض يدك وتكن ولتكن يعني ذليلا لوالديك، كما وصف الله تبارك وتعالى عباد يعني أهل الإيمان بالذل لإخوانهم، كما قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فالمؤمن ذليل لإخوانه المؤمنين، عزيز على الكفار، وكذلك يعني أمر الابن أن يكون ذليلا عند والديه، فلو سباه أو شتمه أو تكلم عليه ينبغي ألا يتطول عليهم بأن يرفع يده ولا أن يبقى. فالآية على حقيقتها وليس فيها هذا المعنى الذي قالوه لأنه معنى مجازي يعني ليس حقيقي، وأن هناك ذل والذل معنى، وأنه نسب له الجناح كما قيل لأبي تمام لما قيل له قال لا تسقني ماء الملام بكذا، فقال له وين يعني وين ماء الملام هذا، فقال له آتني ريشة من جناح الذل، يعني أنه ذكرت ماء الملام، ماء الملام وإنما إن ولكنني صب قد استعذبت ماء بكائي، فقيل له أين ماء الملام يعني أنت جبت شيء دي، فقال له آتني ريشة من جناح الذل. هذا الكلام ليس على حقيقته يعني ليس، وإن نسب هذا إلى ابن تمام، لكن أقول هذا لا شك أنه فهم سقيم لمعنى الآية، وليس المقصود هنا أن للذل جناحا وبالتالي يجوز نفي هذا، وإنما يعني المعنى واضح من كلام الله تبارك وتعالى أن العبد المؤمن مأمور أن يذل لوالديه ولا يرفع يده على والديه بضرب ولا بسب ونحو ذلك. كذلك قالوا إن الله تبارك وتعالى قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، قالوا إن هذه فيها مجاز، والمجاز اللي فيها هو مجاز الحذف، لأن واسأل القرية قال القرية إنما تطلق على المساكن والمباني، والإنسان ما يروح يسأل الحيطان والمباني وإنما يسأل الناس، والمقصود واسأل أهل القرية، فهنا مجاز بالحذف. والجواب أن هذا أيضا مو صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن القرية لا تطلق فقط على يعني الحيطان والمباني، وإنما يطلق على أهل القرية. والإنسان لما يدخل القرية إنما يدخل لأهلها، ما يدخل لحيطانها ولا لغيرها. والمقصود هنا واسأل القرية التي كنا فيها، يعني أهل القرية التي كنا فيها. وهذه معنى أهل القرية هو داخل في مفهوم القرية. فمفهوم القرية هو هذا، مفهوم القرية ما فيها من الناس ومن كذا ومن، لأن القرية ما سميت قرية إلا لأنك تجد فيها القرى، والقرى هي الضيافة. وإنت إذا دخلت أصلا بلد ليس فيها أحد ما تلاقي أحد يضيفك، ليست قرية أصلا، ما تسمى قرية. يعني ما يجوز تسميتها قرية، لأن لا يسمى المكان بالقرية إلا إذا كان فيها ما يقرأ، يعني ما يضيفك به أهلها. فهذا الحقيقة أنها يعني الآية على بابها وعلى وجهها، واسأل القرية يعني أهل القرية، لأن أهل القرية داخل في مسمى القرية. كذلك قالوا أيضا ليس، طبعا المجاز الحذف كلام خطير، لأن القول بمجاز الحذف كلام خطير، لأنهم أتوا مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا هذه فيها مجاز حذف، لأن ربك هنا اللي هي وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، فالأمر محذوف، وإنما أقام هنا بإذنه. نقول هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، لأن أولا يعني ما في ما يدل على هذا الحذف، وربك هنا هو يعني فاعل الفعل، ومجيء الله تبارك وتعالى مجيء يليق بذاته، وقول وجاء أمر ربك والملك صفا صفا لا معنى له، لأن صف الملائكة لمجيء الأمر ما ليس له معنى، يجيء الأمر بدون أن يصف الملائكة، وإنما تصف الملائكة عظيمة لله تبارك وتعالى، ولمجيء الله لفصل الخطاب. فالقول بأن هنا حذف إنما هو يعني قول على الله تبارك وتعالى بغير علم وتحكم على القرآن. كذلك قالوا ليس كمثله شيء، قالوا هذه فيها مجاز بالزيادة، لأنه ليس كمثله شيء، قالوا إنه ليس مثله شيء مش كمثله. والجواب أن اللغة في اللغة يطلق المثل على ذات الإنسان، مثل أقول الإنسان مثلك لا يفعل هذا، مثلك يعني في العلم والكرم وكذا وكذا لا يفعل هذا، يعني أنت لا تفعل هذا، يعني أنت لأنك تتصف بالصفات اللائقة فكيف يليق منك أن تفعل هذا الفعل المشين. إذا رأيت إنسان يفعل فعلا مشينا فتقول له مثلك لا يفعل هذا. فهنا ليس كمثله شيء يعني أنه ليس كالقرآن شيء، ليس كالله سبحانه وتعالى شيء. فلا يوجد شيء مشابه لله تبارك وتعالى في ذاته. أو فأتوا بسورة من مثله، يعني منه، من مثله يعني من ذات هذا القرآن، لأن مثل الشيء مثيله هو ذاته أو نفسه. فهذه ليس فيها مجاز بالزيادة كما يقولون، لأن المثل يعني قد يطلق في اللغة ويرد به الذات، وهذا كثير في اللغة كما نقول مثلك لا يفعل هذا الأمر. كذلك قالوا في قول الله فيها جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا مجاز، وهو نسبة الإدراك إلى الجماد، والجماد لا إدراك له، كيف يكون جدار وهو يريد؟ الإرادة لا تتأتى قالوا إلا من عاقل، والجدار جماد، فكيف يراد يعني هو يريد أن ينقض، وإنما هو جدار مائل. والجواب أن نسبة الإرادة إلى الجمادات حقيقية، والله تبارك وتعالى يعني يعلم من الجماد ما لا نعلمه، كما قال سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فما من شيء إلا يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. والجماد له إرادة، وفي الحديث أن الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة. وإدراك الجمادات هذا أمور كثيرة جدا تبين أن الجمادات إدراك، ومن هذا الباب كذلك الآية الثانية اللي هي تكاد تميز من الغيظ، وصف الله تبارك وتعالى للنار لأنها تكاد تميز من الغيظ لأنها تتقطع من شدة الغيظ، وقالوا النار نار، هذه من الجمادات وهذه لا يمكن أن يكون لها إدراك. والجواب وما يدريكم أن لها إدراك، يعلمه الله تبارك وتعالى، وقد جاء أن الله يكلمها وهي ترد على الله سبحانه وتعالى تخاطبه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فلا شك أن لها يعني. وفي الحديث احتجت الجنة والنار فقالت النار مالي لا فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا الضعفاء والفقراء والمساكين، وقالت النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون، فقضى الله أو حكم الله بينهما فقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وأنت وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء. فاحتجت الجنة والنار، هذا احتجاج لا شك أنه على بابه واحتجاج حقيقي وليس هو معنى مجازي كما قالوا المجاز، لأنه قالوا أنه من المجاز كذلك نسبة الإدراك إلى الجمادات. والجواب أن الله تبارك أن القرآن ليس فيه شيء باطل، وأن عندما يخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الجماد له هذه الإرادة أو له هذا الفعل فإنما هذا أمر على حقيقته وعلى وجهه، وهو أمر حقيقي وليس أمرا مجازيا. الخلاصة يعني في هذا الأمر نقول بأن هذه ما يتوهمونه من وجود ما يسمونه بالمجاز في القرآن إنما هو أسلوب من أساليب اللغة، والقرآن جاء على يعني تصريف العرب في وتصريفهم في القول، وهذا أنواع من البيان من التشبيهات والاستعارات والكنايات، فالعرب لهم يعني هذه التشبيهات والاستعارات والكنايات، ولكن كل ما في القرآن إنما هو حقيقة وليس مجاز، وهذا أسلوب من أساليب اللغة وليس في القرآن، فهو ما ليس لا نسميه باصطلاحهم مجاز، لأن الدخول في الاصطلاحاتهم يؤدي إلى الفساد، لأن كلمة مجاز عندهم له اصطلاح، المجاز قالوا هو اللفظ الموضوع لغير ما أطلق عليه على وجه من وجوه يعني الأمور البلاغية عندهم كوجه الكناية أو وجه الاستعارة. نقول أولا لا ندخل أول شيء لا ندخل في المصطلح، مصطلحهم هذا فالقول بأنه مجاز نقول هذا قول مبتدع، كلمة المجاز وهذا اصطلاح خاص بكم، نحن لا نسميه مجازا وإنما نسميه أسلوب من أساليب اللغة العربية، إذا كان تشبيه أو استعارة أو كناية فهذا نسميه أسلوب من أساليب العرب في كلامه، أي واحد. الناحية الثانية أن هذا الأسلوب حقيقة وليس مجاز بمعنى أنه نوع من التخيل أو نوع مما يمكن نفيه، وإنما كلام الله تبارك وتعالى كله حق وصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعادلا، صدقا في الأخبار، فكل كلام الله تبارك وتعالى حق لا يجوز نفيه وصدق بعيد عن الكذب، لأن المجاز في حقيقته عندهم أنه كذب ممكن يكون على وجه الكذب، فأنت تقول مثلا رأيت يعني أسدا وتعني رجل شجاع أقول لك ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع، الناحية الأخرى نقول إن القول بالمجاز يفتح باب صرف يعني كلام الله تبارك وتعالى عن معانيه الحقيقية إلى معاني أخرى غير مرادة، كما صرفوا الوجه وجه الله تبارك وتعالى بالوجهة واليد بالقدرة والمجيء بمجيء أمره والغضب بنقمته وعذابه والفرح والرضا بإنعامه، وقالوا أن هذا معنى مجاز إنه الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم رضي عنهم، قالوا إنما رضي عنهم يعني أثابهم، والله لا يعني لا يتصور منه في ذاته حصول الرضا وحصول الغضب وحصول ال ال ال ال ال ال ال يعني ال ال ال الحب قالوا هذه كلها المعاني إنما تقوم بأجساد أجسام ولا والله ليس بجسم ولا يقوم فيه مثل هذه الأعراض، قالوا هذه أعراض أو هذه ضعف الغضب، قال الغضب ضعف لأنه فورة وحماس، والحب ميل لأنه وضعف وهذا لا يتصور من الرب. نقول هذه صفات حقيقية يتصف فيها الرب تبارك وتعالى، وهي لائقة بذاته، وهي لا تشبه يعني صفات المخلوقين، وعندما وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه فهي أوصاف حقيقية لائقة بذات الله تبارك وتعالى. وكذلك قالوا في الكلام وقالوا في سائر صفات الرب جل وعلا. فهذا باب من أبواب الشر، والذي فتح هذا الباب هو القول بالمجاز. القول بالمجاز على حسب اصطلاح هؤلاء المتكلمين ومنهم بعض الأصوليين طبعا الذين ينتهجون نهج أهل الكلام، نقول فتح باب هذا الشر. ثم يقول لهم أنتم فتحتم باب الشر لمن هو أشر منكم، اللي هو الفرق الأخرى الباطنية الذين قالوا طبعا اتكأوا على هذا، هذول يمكن وقفوا في المجاز عند الصفات، لكن أولئك جاوزوا المجاز إلى كل أمور الغيب. فأولوا معاني الملائكة ومعاني الجنة ومعاني النار ومعاني البعث ومعاني النشور كلها أولوها بمعاني مجازية. ثم هؤلاء كذلك فتحوا الباب لمن هو شر منهم، وهم الذين أولوا أيضا أحكام الشريعة كلها وأخرجوها عن معاني. فأولوا معنى الصلاة ومعنى الصوم ومعنى الزكاة ومعنى الحج لأنه فقط هو مناصرة الإمام والسير خلف الإمام المعين والتفصي من كل أنواع الشريعة، وجعل الفحشاء والمنكر والبغي، هذا قال لك هذا أبو بكر وعمر وعثمان، هذا هم الفحشاء والمنكر والبغي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الفحشاء والمنكر والبغي إنما هو يعني أبو بكر وعمر وعثمان، وإنما سمي يعني سموا بهذه الأسماء بقرينة إنهم يعني كانوا صادين عن سبيل الله وما قال. فأقول فتحوا الباب، القول بمجاز فتح الباب لكل ما جاء وراء هذا من الشر الذي انتهى بعد ذلك بإنهاء الشريعة وعدم الثقة في الكلام العربي نهائي، ثم الكلام كذلك اللي هو كلام الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب في الحقيقة هو من أخطر الأبواب، يعني كلمة القبيح المجاز، وجود المجاز في القرآن من أخطر ما الأبواب، ولذلك الاعتصام بهذا أولا، أعيد الكلام مرة ثانية، أولا يجب ألا ندخل في المصطلحات التي تؤدي إلى فساد. صح الأصل في الاصطلاح لا مشاحبة في الاصطلاح، لكن إذا كان مصطلح يؤديك إلى فساد لا يترك، فهذا مصطلح فاسد. القول بأن في القرآن مجاز مصطلح فاسد، لأن عنده المجاز مو أنت قد أنت تفهمه على أنه يعني استخدام أساليب اللغة العربية، وأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية أن تفهم على هذا، لكن هم يفهموا على أن المجاز معناه أنه معنى بلاغي يجوز نفيه، وأنه جاء على خلاف الظاهر، وأن المراد معاني مؤولة بعيدة، فيصير أنت رحت إلى الضلال والباطل الذي يلزمك فيه. هذه واحدة. نحن ثاني نقول ليس في القرآن ما يجوز نفسه، إن قلتم إن مجازكم أنت يجوز نفسه في القرآن ما في شيء يجوز نفسه، بل القرآن كله حق وصدق. هذه الناحية الثانية. كذلك نقول كل الآيات التي سللتم فيها على أنها يعني هي أمور مجازية بمعنى أنها يجوز نفسها، نقول إن هي أمور حقيقية وليس فيها شيء مما ينفع. هذه خلاصة القول في هذا الأمر. عندنا أيضا مبحث صغير نخلصه الآن في كم دقيقة، وهو قضية هل في القرآن ألفاظ غير عربية أم أن القرآن كله عربي؟ هذا الموضوع موجود في المذكرة وأعطي فكرة يعني سريعة عنه. ذهب بعض علماء الأصول بأن القرآن فيه ألفاظ غير عربية، والصحيح أن القرآن كله عربي، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال إن أنزلناه حكما عربيا، وقال إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولم يستثني الله تبارك وتعالى هذا، وقال ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، وقال في الآية الأخرى أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن ليس فيه يعني القرآن كله لا شك أنه عربي كما أخبر الله تبارك وتعالى. أما الألفاظ الذي ادعوا أنها ألفاظ غير عربية فهذه الألفاظ نعم قد يكون يعني في أساس استعمالها كان استخدامها غير العرب، لكن معلوم أن اللغات يأخذ بعضها من بعض، اللغات مثل الكائن الحي يتحرك وقد يستفيد بعض المفردات من هنا ومن هنا، ولكن إذا جاءت اللفظة واستعملت عند قوم وأدخلوها في لغتهم وأصبحت جزء من هذا الكيان الحي فإنها خلاص تأخذ هذه الخصائص. فقد يكون هناك ألفاظ كما قالوا مثلا في كلمة مشكاة وفي كلمة سندس وإستبرق وأباريق، هذه الألفاظ نعم قد تكون يعني في أساس وضعها أنها استخدمها غير العرب، لكنها قد نقلت إلى العرب وقد استخدموها في كلامهم وصرفوها من جملة ما يصرفون كلامهم، وبالتالي فهم قد عربوها. ولا ينكر بأن اللغات يأخذ بعضها من بعض، لكن في الجملة القرآن لا شك أن كله بكلام العرب وأن العرب قد تكلموا بهذا، ولم ينزل لفظ من الألفاظ يعني لم يفهمه العرب من كلامهم، بل قد يغيب عن بعض العرب لكن يعلمه البعض الآخر، مثل ما ذكر أن عمر بن الخطاب سأل عن الأب قال وفاكهة وأبا، ما الأب؟ ممكن يكون هذا ليس من كلام مثلا قريش أو في لغة قريش لكن يكون في لغة الآخرين. والقرآن قد يعني قد نزل ب يعني لغة العرب، وقد يكون فيه بعض الألفاظ استخدمها بعض القبائل ولا استخدمها الآخرون. ما فائدة أو ما حكمة القول بأن القرآن ليس فيه لفظ غير عربي؟ حكمته أو فائدته أنه لا يجوز أن يفسر إلا بما تكلم به العرب في كلامه، فالرجوع إلى فهم القرآن أولا بحسب نطق العرب وبحسب مفهوم العرب لهذه الكلمة، فلا يجوز أن نفسر كلامهم إلا حسب تفسير العرب فيرجع إلى كلامهم. ولذلك حافظ المسلمون على ديوان العرب وهو الشعر، لأن الشعر كلام منتقى ومختار ومتعوب عليه، يعني الشاعر ينتقي كلامه ويرتب ويقدر، وكذلك يعني النثر المنتقى اللي هي الخطب والحكم والأمثال حافظ عليها يعني علماء المسلمين في نقلوا أمثال العرب ونقلوا خطبهم البليغة ونقلوا شعرهم كله. ليش اهتم المسلمون بنقل ديوان العرب؟ لأن لا يفهم القرآن إلا بهذا، فلا يمكن أن تفهم إيش معنى الصلاة والصيام والزكاة والحج والإيمان والإسلام، وكذلك سائر ما يعني ما جاء في القرآن من هذه الألفاظ، إيش معنى شجرة، إيش معنى شجار، إيش معنى إلا إذا أنت رجعت إلى كيف استخدم العرب هذه اللفظة. كلمة ضربة مثلا، ضربة لها في لغة العرب أكثر من 11 معنى، وليس هو فقط الضرب اللي هو أنك تضرب، هذا لها عدة، هذه في ضرب بمعنى نصب كما قلت ضربت الخيمة، وفي ضرب بمعنى طبع بمعنى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني طبعت عليهم طبع فهم فيها. فالضرب له معاني، ما كيف نعرف هذا؟ لابد نرجع إلى ما تكلم به العرب في في في في كلامهم في شعرهم وفي أدبهم وفي نثرهم حتى نعرف هذا. وبالتالي لا نفسر ألفاظ القرآن إذا جاءت بلغة أخرى، نروح نستمدها نشوف والله اللغة دي الأصل الكلمة هذه أصلها إيش، فارسي ولا كذا ولا أصلها حبشي ولا أصلها كذا، علشان نعرف معنى. وإنما يتوقف في فهم القرآن على لغة العرب فيرجع إلى لغة العرب فقط، ونقول بأن كل ما في القرآن لا شك أنه نزل بلسان عربي مبين كما قال الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، وأنه يجب الرجوع في معاني ألفاظه وفي مفرداته إلى كلام العرب، وكلام العرب المنقول إنما هو ديوانهم من الشعر والنثر والكلام المعتاد. هذه خلاصة يعني في هذا الأمر. بدي أعطيكم كذا بعض بحوث تكتب إن شاء الله عشان نبدأ حمل جد إن شاء الله. اكتب عندك، اكتب في واحد من المباحث الآتية. نمرة واحد، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. نمرة اثنين، التعريف بعلم أصول الفقه. نقطتين فوق بعض، ميدانه، تدوينه، فائدته وثمرته. هذا بحث. بحث الثالث، النسخ في القرآن الكريم. بحث الثالث، النسخ في القرآن الكريم. البحث الرابع، الإعجاز في القرآن الكريم. البحث الخامس والأخير، مفاسد القول بوجود المجاز في القرآن، اللي هو درس اليوم. أرجو يعني من كل واحد من الإخوة أن يهتم بكتابة بحث من هذه البحوث. البحث في حدود 10 صفحات حد أدنى، وما تزيد عن 30 صفحة بالحد الأعلى. 10 صفحات كافي. يكون بحث مركز، محدد العناصر. طبعا الأول عناصر البحث 1، 2، 3، يعني مثل التعريف علم أصول الفقه، ميدانه، إيش ميدان العلم أولا، إيش علم، إيش معنى كلمة أصول، معنى الفقه، إيش ميدان العلم، إيش تدوينه، إيش فائدته وثمرته، يعني يكون كلام جيد. نسخ في القرآن مثلا لازم يدون إيش معنى في كلمة النسخ، أنواع النسخ الموجود في القرآن، هل هناك من يقول بعدم وجود النسخ في القرآن، إيش الرد على هذا، يعني يكون كل عنصر طلعه في البحث يكون يعني محدد. ونكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا رسول محمد. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.